أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، رضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ولا تجوز الإدارة بمتعين. ذكر محترز تعين بقوله قال ولا متعين، ولا تجوز الإجارة على متعين. شيء اللي متعين ومطلوب من الإنسان فرض والله سنة، والله ما يديرش واحد يقولوا هكا أجرة وروح أنت صلي عليا، والله صوم عليا، والله لا. ولا تجوز الإجارة على متعين، على متعين يعني مطلوب من كل شخص بعينه، هذا معنى مطلوب، مش فهم وش كفاية، لا لا بعينه. فالواحد مثلا يصلي صلاة الفجر، يقوم شيخ داخل وقام يقول له هكذا وروح صلي علي الفجر، والله صلى علي. أي مطلوب من كل شخص بعينه. ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرضين، ولو كان مش فرض، كما الفجر وكما الوتر وكما فجر، كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية. فرض الكفاية كغسل النيد يجوز فيه الأجرة، كل واحد راح يغسله وهك الأجرة، كغسل النيد ولا حمله فيردوه ولا الحفير وحمله فيصح الاستئجار عليه ما لم تتعين. إذا تعين عليه ما كاش اللي يغسل إلا هو، ما كاش اللي يحمل إلا هو، واجب عليه يبدو بلا أجرة. كوصنية حملي فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين، بخلاف صلاة الجنازة فلا تجوز فيها الأجرة. يقول صلي على الجنازة أنت عين أعطيك، لا تجوز صلاة الجنازة فلا يجوز السيجار عليها مطلقا، مطلقا يعني ولو تعين، يعني ما يجوز ولو لم تتعين ما يجوزوش ياخذ عليها، لأن ما يشي يعني هي فيها العبادة محضة. صلاة الجنازة ماشي كما الحمل والتقصير والكتاب، هذا وكذا سيجار عليها مطلقا. وعين في هذا هنا يذكر الشيخ وضحها، الشيخ ليش يذكر لنا شيء يوضحها. ولا تجوز الإجارة على شيء، على عمل شيء متعين يعني مطلوب من عين الأجير، ولو على سبيل الندب، كركعتي الفجر وركعتي الوتر، سواء استأجر على فعل ذلك عن مستأجره لأنه لا تصح فيه النيابة، أو على عن نفسه لاجتماع العوض والمعوض لوحده، وهو ممنوع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. فليس المراد كل مندوب، بل ما لا يقبل النيابة، لما يقبلش النيابة كالصلاة فرض، واحد يصلي على واحد والله يشوم عليه يعني. وأما غيرهما من مندوبات، المندوبات الأخرى اللي مش متعينة، كقراءة القرآن عن الميت مثلا يجوز الأجر فيه، هاك وقرأ لي عن الميت جايز، كقراءة القرآن والأذكار أذكر لي كذا وكذا يجوز في النيابة، فتجوز الإجارة عليه. قال ابن فرحم: هذا حكم الصلاة والصوم الواجب والمندوب، وأن قراءة القرآن في الإجارة عليها مبنية على وصول ثوابها الميت، لأنها اختلفوا العلماء هل تصل أو لا تصل. إذا اللي قالوا تصل يجوز فيها الإجارة، واللي قالوا ما تصلش يعني كذلك يجوز فيها، لأنهم ما قالوش ممنوع تقرع الميت، لا قال لا تصل لا تصل. هذه اللي الناس يختلفوا فيها ويقول لك قراءة الميت ما تجوز، الميت ما تجوزش، لا مش ما تجوزش، هل تصل أو لا؟ أنت أقرأ وربي وصلها إن شاء الله، هذا مكان. أنا قال وفي فتوى ابن رشد في جواب السؤال عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال إن قرأ وأهدى ثواب قراءته الميت جاز ذلك، جاز ذلك وحصل أجره للميت ووصل إليه نفعه إن شاء الله تعالى. لحديث النسائي عنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل مقبرة وقرأ قل هو الله 11 مرة وأهدى ثوابها لهم كتب الله له من الحسنات بعدد من دفن فيها. هذا الحديث حضرت من دخل مقبرة وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابها لهم كتب الله له من الحسنات بعدد من دفن فيها. قال القرافي الأعمال ثلاثة، الأعمال اللي يعملها الإنسان ثلاثة أقسام، قسم لا يصل اتفاقا، قسم يعمله الإنسان لا يصل اتفاقا كالإيمان، الإيمان كالإيمان، وقسم يصل اتفاقا كالصدقة والعتق، يصل اتفاقا الصدقة، وقسم مختلف فيه كالصيام والحج، الصيام والحج هذا مختلف فيه، الملكية وما يجوز شو مكروه، وقسم مختلف كالصيام والحج وقراءة القرآن. فقال مالك والشافعي لا يصل، مالك والشافعي قالوا الثواب ما يوصلش، شيء قالوا ما يجوزش، ما يوصلش، إن سوى رغة تعفي رعاك ما يوصلش، لا يصل. وأبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال يصل، عند الحنفية والحنفلة الثواب يوصل عنهم أجمعين. ثم قال فينبغي للإنسان أن لا يتركه، أقرأ عليه ما تقولش ما أقرأ عليه، فكشان أنا صدمت الإمام مالك والله الإمام الشافعي، أنا قلت لك ما يصلش هذا هو يعني، ما قلتش لا أحرام ورحت لا يصل أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم عن جعل القلب. ثم قال فينبغي للإنسان أن لا يتركه فلعل الحق هو الوصول، فإنه مغيب، شيء مغيب علينا، فإنه مغيب. وكذا التهليل الذي اعتاد الناس ينبغي عمله، تهليل مثلا بدون جنازة ويذكروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والاعتماد على فضل الله تعالى. قال ابن العربي أوصيك بالمحافظة على شراء نفسك، شري نفسك، على شراء نفسك من الله تعالى بأن تقول لا إله إلا الله 70,000، هذه يديروها يعني الصوفية يقول 70,000 تعتق بها نفسك من النار 70,000، فإن الله تبارك وتعالى يعتقك ويعتق من تقولها عنه، فإذا تقولها مختهر أجوز ولو بالأسرة، ويعتق من تقولها عنه من النار. نعم لخبر نبوي هذا العربي ومن كبار علماء الملكية. صرف الكلام فكلام هؤلاء الأئمة يدل على الوصول يوصل الثواب فتجوز الإيجار على ذلك، وقد استمر العمل عليها شرقا وغربا. ولولا قوله ركعتي الفجر لحمل قوله ولا متعين على خصوص الليل واجب، يعني هو الشيخ عليه قال ركعتي الفجر واسع، وإنما يجوز فيما لا يلزم فعله. قال ابن رشد لا يجوز الجعل فيما يلزم فعله، وإنما يجوز فيما لا يلزم فعله. هذه قاعدة، أي إنما يجوز فيما لا يلزم فعله. شلي موش واجب عليك هذاك، أي يجوز الإشارة واللي هو لازمك هذاك ما يجوز بخلاف الكفاية، العمل المطلوب على سبيل الكفاية من البعض عن غيره كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه فتجوز الإجارة عليه، إلا الصلاة فلا تجوز الإجارة عليها لتعينها بصورتها لعبادة الله تعالى، بخلاف التغسيل والتكفين والحمل والدفن يجوز عليها. أنا وصلنا هذه أنا كملناها. على وعين وبناء على جدار، بناء على جدار وعين بناء على جدار استؤجر للبناء عليه هو جرح يبني الجدار هذاك والأجرة وكذا، أنا يتعين هو شحال يبني كذا متر كذا طول كذا العرض كذا، بناء على جدار استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما، بخلاف كراء الأرض البناء عليها. كراء الأرض يبنى عليها دبر راسه، فلا يشترط تعيين ما بني لا يبنى عليها من كونه من حجر أو طوب. قال رحمه الله ومحمل إن لم توصف. وعين محمل بفتح أوله وكسر ثانيه ما يركب فيه، راه كرا عليه بعير ولا حاجة اللي هي ثم يحيل له هذا من شقدف والله، لأنه يختلف باختلاف السعة والضيق، فإذا كان له فرس أو يدير له الشرج ويدير له كذا وكذا تبدا تكون معروفة هذه. باختلاف الساعة والضيق والطول والقصر، وأما بكسر أوليه وفتح ثالثه فعلاقة السيف محمل تعلق بها السيف، إلا أن توصف المذكورات، فإن وصفت وصفا شافيا كفى، لكن البناء على الجدار لا يمكن فيها إلا الوصف لعدم وجود حال العقل. قال ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة. وعينت الدابة، إذا كرى عليه الدابة هذه ولا السيارة، لركوب عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية، ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة، إذا هي مضمونة معليش قال وصلني من الجزائر بالسيارة، ما عينوش السيارة واش من سيارة، إذا هي مضمونة يتبرس يجوز، لأن إذا حصلت وطري يجيب له الأخرى. قال له عين الدابة أكرية لركوب عليها بالإشارة الحسية أو بالعهدية، ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها، وإن ضمنت في الذمة بأن لم يقصد عين دابة فجنس أي فلان تعيين جنسها كإبل أو بغال مثلا، ونوع يعني صنف كعراب وبخت وذكورة أو أنوثة. فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد فقط. والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الإجارة عليها من التعيين بالذات أو الوصف، إلا أنها إذا عينت بالإشارة انفسخت الإجارة بتلفها، وإلا فلا، وعلى ربها بدلها. ولو قال دابتك البيضاء أو الحمراء أو سيارته كذا وليس له غيرها احتمال إبدالها ما لم يقم هذه، ما لم يقل هذه أو التي رأيتها معك، هذه اللي شفتها معك هذه أعطيها للروح بها، هذا هو عينها خلاص بالأمس بعينها. وكلام المصنف لا يفيد ذلك، فكان عليه أن يقول بعد قوله ومحمل وداب وسفينة ونحوها إن لم توصف وتعينت بالإشارة وإلا فمضمونة. قال رحمه الله وليس لراع رعي أخرى إن لم يقوى إلا بمشارك أو تقل مشترك خلافه. وليس لراع استؤجر على رعي غنم، قالوا تصرح لي بالغنم هذه، ليس لراع رعي رعي غنم أخرى، من بعد والرهال وقالوا هذه بتصرح به، من بعد جاب له أخرى الشرع ما يغنى، يقول له لا نعينت لي هذه نصرف هذه، هذه اللي تفهمنا عليها. وليس لراع رعي غنم رعي رعي غنم أخرى معها إن لم يقل على رعي الأخرى معها لغير ربها لكثرتها، إلا لمشارك يعاونه، كان واحد يعاونه في الصرحة فله رعي أخرى مع الأولى، أو تقل الأولى، قلنا الأولى ما فيها مش يسر غنم ولكن ما فيهاش يسر، بحيث يقوى على رأي الأخرى معها، ولم يشترط عليه رب الأولى خلافه أي عدم رأي غيرها فله رأي أخرى. ومفهومه أنها قلت واشترط ربها عليه عدم رأي غيرها لم يجز له رأي الأخرى، وإن أشار بقوله قال وإلا فأجره لمستأجره، وإلا بأن شرط خلافه أي عدم رأي غيرها فتجرأ ورعى غيرها معها فأجره لما رعى من غيرها لمستأجره أي رب الغنم الأولى كأجير لخدمة آجر نفسه، كأجير لخدمة آجر نفسه حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه، وداروا به يخدم له أو له خطاف، فإذا به راح المخطف راح الجهة أخرى وخلى المنش وفوت عليه الليلة، على كذا يكون يعني مطالب كأجير لخدمة آجر نفسه حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه أو بعضه، فأجرته تكون لمستأجره الأول، وإن شاء أسقط عن نفسه أجرته لا فوته، فإن لم يفوت عليه شيئا بأن وفى له جميع ما استأجره عليه فلا كلام له. وفهم من قوله فأجره لمستأجره وقوله آجر نفسه أنه لو عمل مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر قيمة ما عمل. قال ولا يلزمه وعي الولد إلا بعرف. ولا يلزمه أي إلا الرعي، رعي الولد وقال هذا الغنم تصرع فيه فإذا به ولدت يعني شو الصراع يعني الصراع بالأولاد الصراع غير بالفضار. ولا يلزمه رعي الولد الذي تلده الغنم، فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر لرعيها أو يجعل للأول أجرة، والله يزيد في الأجرة في نظير رعي الأولاد إلا لعرفين، إلا إذا كان العرف والعرف هنا يعمل به كالشرط فإنه يعمل به. قال رحمه الله وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة بناء. يخلص وعمل وعمل به أي بالعرف أيضا فالخير في كونه على الخيام جاب له ثوبه وقال له خيط لي، من بعد تقاضوا قال له هذا جيب لي الخيط، قال له لا لا الخيط عليك انت. أنا قال وعمل به بالعرف، شوفوا العرف كما العرف عندنا هنا الخيط يكون الخيار. وعمل به بالعرف أيضا فالخيط في كونه على الخيار أو على رب الثوب، شوفوا على حسب الله. وفي نقش الراحة المستأجرة للطحن، كانوا الرحاية ينقشوها في أعلم أن النقش ذاك. وفي نقش الراحة المستأجرة للطحن في كونه على الملك أو المستأجر على حسب الله العرف. وفي آلة بناء فيقضى بما جرى به العرف، آلة البناء أو البنايجة وما جاء معه لا جاء هكذاك بيديه، لا العرف لابد هو يجيب آلة البناء بناء فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء، إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه. قال وإلا فعلى ربه عكس إكاف وشبهه. وإلا يكون عرف فيما ذكر فعلى ربه أي رب الشيء، إذا ما كانش عرف رب الشيء هو اللي يزمه سواء الخياطة ولا غيره. على ربه رب الشيء المصنع من ثوب ودقيق وجدار، وذلك عكس إكاف فسألك كتاب، وتضمك غراب مراد به ما يركب عليه من بردعة، البردعة يديروها بردعة أو شيء أصغر منها وشبهه كسلج وحوية ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف. شوفوا العرف شيء. وإلا فعلى رب الدابة، إذا ما كانش العرف رب الدابة على المذهب حينئذ فحكم الإكاف وشبه حكمه الخيط وما معه، إذ هو على ربه في الموضعين لا عكسه، وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم، وهو أنه في الأول مكثر وهنا مكر. قال رحمه الله وفي السير والمنازل والزاملة. وعمل بالعرف في أحوال السير هذه الدابة هذه السيارة اللي راك لها له نعمل السير والمنازل وقدر الإقامة بها والمعاليق جمع معلوق كأصفور وعصبي أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل والزاملة ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه. فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمناسل وإلا فسخ الكلى. وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها. قال وطائف بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوفيره. وفي وطائه يعني الفراش وأولى غطائه بمحمل حملا أو إتيانا فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري وبدل نقص طعام المحمول بأكل أو بيع فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الأول. وأما عكسه كما إذا استأجره على قطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى أصبح فيه زوج قناطر بسبب الله فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول وزيد. قال وتوفيره. وتوفيره الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري تخفيفه عمل بالعرف. قال كنزع الطيلسان قائلة. كنزع الطيلسان تلان وقد تكسر وتظن قائلة يعني وقت القيلولة أو ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في أوقات نزعه عادة. فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه. قال وهو أمر فلا ضمان. وهو من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر من فتح كراعي ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها أمن يعني راه مأمون عليها فلا ضمن عليه لكش موقع لها ولك صابها شيء في الطريق فهو غير ضمن فلا ضمن عليه. إن ادعى الضياع أو التلف كان مما يغار عليه أو لا وإذا شكوا فيه يحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرته ولا يحلف غيره. وقيل يحلف ما فرته وبلغ على عدم الضمان بقوله قال ولو شرط إثباته إن لم يأتي بسمة الميت. ولو شرط عليه إثباته أي الضمان إن لم يأتي بسمة الميت لو كان شرط عليه قالوا لا ما أضمش أي الضمان إن لم يأتي بسمة فجبش الأكل مع الراعي مثلا هاي يجيب الراس ويجيب حاجة لو هاي ماتت اللي يأتي بسمة الميت فلا ضمان. وإن لم يأتي بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإيجار مع الشرط المذكور لأنه يفسده لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة مثل سواء زادت على التسمية أو نقصت عند ابن الله القاسم إلا أن يسقط الشرط قبل ثوات وإلا صحت الإيجار. وفواتنا بانقضاء العمل، فإسقاطه في أثنائه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.